وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا كتاب الحج، وأظن هناك مسألة نسيتها ما ذكرناها، وهو متى فرض الحج، صح؟ أي ما ذكرنا نسينا، لعلنا نشير إليه على عجل. العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون متى فرض الحج، فمن العلماء من قال إن الحج فرض في السنة الخامسة، منهم من قال إنه فرض في السنة الخامسة، ومنهم من قال فرض في السنة السادسة، ومنهم من قال فرض في السنة السادسة. ودليلهم، دليل من قال في السنة الخامسة والسادسة، قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. والجواب على هذه الآية، هم يقولون هذه الآية نزلت في السنة الخامسة أو في آخر الخامسة أو السادسة، والجواب عليها أن هذا لا يدل على الوجوب. هذه الآية تدل على الإتمام، تدل على أن من شرع في الحج والعمرة يجب عليه إتمامهما، يجب عليه إتمامهما، ولا تدل على الوجوب ابتداء، ولا تدل على الوجوب ابتداء. والقول الثاني الثالث أنه في السنة التاسعة، أن الحج فرض في السنة التاسعة. والقول الرابع في السنة العاشرة، القول الرابع في السنة العاشرة. والصحيح ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أيضا، أنه في السنة التاسعة، ومنهم من قال في آخر التاسعة وأول العاشرة، ومنهم من قال في آخر التاسعة وأول العاشرة، فيكون فرض في السنة التاسعة، يكون فرض في السنة التاسعة، لأنه إذا فرض في أول العاشرة الحج باقي. وقلنا أن الحج يجب على الفور، يجب على الفور. طيب إذا كان فرض في السنة التاسعة، لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام على الفور؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان مشغولا، كان في السنة التاسعة مشغولا في استقبال الوفود، استقبال الوفود. والدليل على وجوب الحج في السنة التاسعة آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه نزلت في سورة آل عمران، وسورة آل عمران نزلت عام الوفود في السنة التاسعة، نزلت عام الوفود. من العلماء من قال أنه فرض قبل الهجرة، منهم من قال أن الحج فرض قبل الهجرة، قبل الهجرة، واستدلوا بحديث ضعيف، استدلوا بحديث ضعيف، بل قال شيخ الإسلام: لا قائل به، يقول هذا القول لا قائل به. وعلى هذا يكون الصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، فرض في السنة التاسعة من الهجرة. نعم. أخرجه عن جابر، ولا وعن جابر، وعن جابر، ها نعم بالواو، وعن جابر، اي نعم نعم، ان اخرجه ابن عدي من وجهين، اخرجه ابن عدي من وجهين، عن جابر رضي الله عنه، والمصنف يقول وعن جابر رضي الله عنه، وبعض النسخ عن جابر. طيب نعم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي. والأعرابي هو ساكن البادية، الأعرابي هو ساكن البادية، هو ساكن البادية، وجمعه أعراب، وجمعه أعراب. أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك، خير لك. وهذا الحديث في حكم العمرة، هل هي واجبة أو لا، هل هي واجبة أو لا. لكن قبل أن نتكلم على حكم وجوب العمرة نتكلم على ما ذكره المصنف عن الحديث، هل الحديث صحيح أو ضعيف؟ ومعلوم أن الحديث ضعيف، ووردت حديث أخرى عن جملة من الصحابة لعل نشير إليها، وردت حديث أخرى كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، لكن كما قال الشوكاني تدل بمجموعها، تدل بمجموعها على القول بها، تدل بمجموعها على القول بها وأن هذا الحكم له أصل، وأن هذا الحكم له أصل. لكن بالنسبة لحديث جابر هذا يقول المصنف رواه أحمد والترمذي، رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه، والراجح وقفه، يعني ابن حجر يرجح أن الحديث موقوف على جابر وليس بمرفوع، لأن حديث أحمد والترمذي مرفوعا في إسناده الحجاج بن أرطاه، في إسناد الحجاج ابن أرطاه وهو ضعيف، وهو ضعيف. هذا بالنسبة لي لحديث الإمام أحمد والترمذي، ولهذا قال المصنف والراجح وقفه، يعني الراجح وقفه على من؟ على جابر، وأن الأعرابي سأل جابر ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام الحديث موقوف معناه أن الأعرابي سأل جابرا ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، إذن الحديث ضعيف بالحجاج ابن أرطاح، وأيضا هو منقطع، أيضا يقول بعض أهل العلم أنه أيضا منقطع، يقول ذلك الشوكاني، يقول أيضا فيه انقطاع، إذن فيه راوي ضعيف والسند منقطع لم يكن متصلا. أما وقفه على جابر، أما وقفه على جابر فيصححه ابن حجر وغيره أنه موقوف على جابر، أن الحديث موقوف على جابر. انتبهوا، طيب مدام موقوف على جابر لماذا لم نقل به؟ أليس قول الصحابي حجة؟ ها؟ طيب هل هذا الكلام فيه مجال للاجتهاد أو لا مجال للرأي فيه؟ فيه مجال، فيه مجال. إذن جابر يرى، مدام موقوف عليه، يرى أن العمرة ليست واجبة، يرى أن العمرة ليست واجبة مدام الحديث موقوف على جابر. لكن يشكل عليه أيضا رواية أخرى عن جابر أنه يرى وجوب العمرة، ورد عن جابر رضي الله عنهما أنه يقول ليس أحد إلا عليه عمرة، وهذا يصححه ابن حجر في الفتح، يصححه موقوفا على جابر. إذن الثابت عن جابر أنه يرى العمرة واجبة، وهذا يدل على أن هذا الحديث يكون ضعيف حتى في وقفه على جابر. إذن هذا الأمر الأول، فحديث الإمام أحمد سند أحمد والترمذي ضعيف بما سبق، وأيضا الراجح وقفه على جابر، الراجح وقفه على جابر فيكون اجتهاد، يكون اجتهاد من جابر. وإذا صح عن جابر يكون جابر له له قولان في هذه المسألة، قول أن العمرة ليست واجبة وقول أنها واجبة، هذا سيأتي في الخلاف، سيأتي في الخلاف. قال وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف، يعني أخرجه ابن عدي من وجه آخر غير الوجه الذي أخرجه أحمد والترمذي، غير الوجه الذي أخرجه أحمد والترمذي، فأخرجه ابن عدي من وجه آخر، وهذا الوجه ضعيف أيضا، هذا الوجه ضعيف. يقول لأن في إسناده أبو عصمة، في إسناده أبو عصمة، وأبو عصمة هذا كذبه الرواة العلماء المحدثون كذبوه فيكون ضعيف، ولهذا قال ابن حجر في وجه آخر ضعيف. ما سبب ضعفه؟ لأن في إسناده أبو عصمة، في إسناده أبو عصمة. إذن الوجه الذي من طريق الإمام أحمد ومن طريق الترمذي ومن طريق ابن عدي هذا كله ضعيف، ضعيف. قال وعن جابر، وعن جابر أيضا هذا وجه آخر، يعني أخرجه ابن عدي عن جابر من وجه آخر، أخرجه ابن عدي عن جابر من وجه آخر، يعني بسند آخر. لكن يقول ابن حجر، أي لا ما تكلم ابن حجر، وعن جابر رضي الله عنه مرفوعة الحج والعمرة فريضتان، فريضتان، يعني أخرجه ابن عدي من وجه آخر عن جابر أنه قال الحج والعمرة فريضتان، الحج والعمرة فريضتان، وهذا أيضا ضعيف، هذا أيضا فيه باللهيئة، قل العلماء فيه باللهيئة وهو ضعيف، فيه ابن اللهيئة وهو ضعيف. وإذن ما ورد عن جابر أن العمرة ليست بواجبة ضعيف، وما ورد أنه أن العمرة واجبة ضعيف، لكن ورد عن جابر آخر بسند آخر يقول ابن حجر سنده صحيح أنه يقول ليس أحد إلا وعليه عمرة، ليس أحد إلا وعليه عمرة. وورد عن جملة من الصحابة، ورد عن جملة من الصحابة، سيأتي في حكم العمرة، سيأتي في حكم العمرة. طيب، إذن هذا الحديث، هذا الحديث عقده المصنف لبيان حكم العمرة، هل العمرة واجبة أو ليست واجبة، هل العمرة واجبة أو ليست واجبة. والقائلون بوجوبها يعنون في العمر مرة واحدة كالحج، في العمر مرة واحدة، لكن وجوب العمرة يختلف عن وجوب الحج، الحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة لا واجبة، العمرة واجبة. إذن القول الأول، القول الأول أن العمرة واجبة، القول الأول أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية، هذا مذهب الحنابلة والحنفية أن العمرة، والحنابلة والشافعية، الحنابلة والشافعية أن العمرة واجبة في العمر مرة، واجبة في العمر مرة. وهو قول ابن عمر، وقد مر معنا في البخاري، مر معنا في صحيح البخاري لما بوب البخاري على العمرة قال وقال ابن عمر، وقال ابن عمر ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، هذا في صحيح البخاري، ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. إذن مذهب الحنابل والشافعية وهو قول ابن عمر، وأيضا قال به إسحاق الثوري واللجنة الدائمة عندنا والشنقيطي وابن باز وابن عثيمين، كل هؤلاء يقولون العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، كل هؤلاء يقولون العمرة واجبة في العمر مرة واحدة. واستدلوا بأدلة، استدلوا بأدلة وردت، أولا استدلوا بحديث عائشة، حديث عائشة السابق الذي مر معنا بالأمس، عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة، الحج والعمرة. وجه الدلالة، الأصوليون علماء الأصول يقولون إن عبارة عليهن أو عليه أو عليهم يدل على الوجوب، يدل على الوجوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن جهاد، جهاد لا قتال فيه، هذا يدل على الوجوب، هذا يدل على الوجوب. واستدلوا أيضا بحديث جبريل، حديث جبريل الذي في صحيح مسلم سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، لكن في رواية ابن خزيمة، رواية ابن خزيمة وأن تحج وتعتمر، في صحيح مسلم ليس فيه أن تحج وتعتمر، والحديث معروف، لكن في رواية ابن خزيمة وأن تحج وتعتمر وتعتمر. وهي أيضا هذه الزيادة عند تلميذ ابن خزيمة، عند ابن حبان الدارقطني، ويقول الدارقطني إسناد صحيح، يقول إسناد هذه صحيح، وأن تحج وتعتمر، فدل على الوجوب، دل على الوجوب. واستدلوا أيضا بحديث أبي رزين العقيلي، أبي رزين العقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حج عن أبيك واعتمر، لما سأله حج عن أبيه قال حج عن أبيك، حج عن أبيك واعتمر. وهذا عند أصحاب السنن، أصحاب السنن وصححه الترمذي. استدلوا أيضا بحديث زيد بن ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان، الحج والعمرة فريضتان، لكن هذا ضعيف، هذا الحديث عند الدارقطني وهو ضعيف، في إسناده انقطاع، وفيه إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف. والقول الثاني، القول الثاني أن العمرة سنة وليست واجبة، القول الثاني أن العمرة سنة وليست واجبة، وهذا مذهب أبي حنيفة والإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، هذا مذهب أبي حنيفة والإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد أنها ليست واجب. وش دلوا بحديث الباب، دلوا بحديث الباب، حديث جابر السابق، وسبق أنه ضعيف، سبق أنه ضعيف. واستدلوا أيضا بحديث بني الإسلام على خمس، استدلوا بحديث بني الإسلام على خمس، ولم يذكر العمرة. بني الإسلام على خمس ثم ذكر كان الإسلام ولم يذكر العمرة، لم يذكر العمرة، فدل أنها ليست واجبة. ها، والجواب على هذا سهل، نقول هناك أمور وجبت في غير ما وجب في هذا الحديث، هناك أمور في الإسلام وجبت غير ما وجب في هذا الحديث. واستدلوا بأنها ورد أيضا عن جابر، ورد عن بعض الصحابة أنها ليست واجبة. والراجح القول الأول، الراجح القول الأول، ولهذا يقول الشنقيطي، يقول الأدلة متكافئة، الأدلة أشبه ما تكون متكافئة، فيرجح الوجوب. يقول الشنقيطي يرجح الوجوب لثلاثة أمور، يرجح الوجوب لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الأصوليين يقدمون القول بالوجوب على القول بعدم الوجوب. انتبهوا، يقول الشنقيطي يقول راجح أنها واجبة لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الأصوليين يقدمون القول بالوجوب على القول بعدم الوجوب. ها، لماذا؟ يقول لأنك إذا فعلت الأمر، فعلت الأمر، برئت ذمتك عند قوم ولم تبرأ عند قوم، فأتيت بالواجب، أتيت بما أمرت به. ها، واضح لا؟ الأمر الثاني يقول إن الأصوليين يرجحون الخبر الناقل عن الأصل على الخبر المبقي على الأصل. أنتم معي؟ الأمر الثاني يقول إن الأصوليين يرجحون الخبر الناقل عن الأصل على الخبر المبقي على الأصل، وهذه قاعدة مهمة. واضح ولا لا؟ طيب، إذن ما هو الخبر المبقي على الأصل؟ الأدلة التي وردت بأن العمرة ليست واجبة، هل هذه الأدلة أتت بحكم جديد؟ لا، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل عدم الوجوب. والأدلة التي أوجبت العمرة ناقلة عن أي شيء؟ عن الأصل، ناقلة عن الأصل، فتقدم، تقدم. لماذا تقدم؟ لأن فيها زيادة علم. أحسنت، لأن فيها زيادة علم، لأن فيها زيادة علم، فتقدم، فتقدم. الأمر الثالث، الأمر الثالث يقول أنك إذا عملت بالوجوب برئت ذمتك عند الفريقين، إذا عملت بالوجوب برئت عند الفريقين، القائلين بالوجوب والقائلين بالاستحباب، صح؟ وإذا لم تعمل بالوجوب فإن ذمتك لم تبرأ عند القائلين بوجوب العمرة، قائلين بوجوب العمرة. وعلى هذا يكون القول الراجح أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، مرة واحدة. ولا يلزم أن تكون العمرة مفردة، لا يلزم أن يفردها بسفرة، فلو حج الفريضة وكان قارنا كفى، أتى بالعمرة، أو كان متمتعا أتى بالعمرة. واضح لا؟ لكن لو حج مفردا فتبقى العمرة في ذمته، تبقى العمرة في ذمته. نعم. نعم. وأخرجه. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. ما السبيل؟ والسبيل ها الذي ورد في القرآن وهو قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. إذن ما هي الاستطاعة؟ ما هو السبيل؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة. لكن هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف؟ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ذكره قال: رواه الدارقطني وصححه الحاكم، صححه الحاكم. قال: والراجح إرساله، الراجح إرساله. وهذا أيضا ما ذهب إليه البيهقي، هذا أيضا ما ذهب البيهقي أنه مرسل، أنه مرسل من الحسن للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرويه الحسن عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المرسل، يعني يرسل يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول البيهقي، يقول: الصحيح، الصحيح أنه عن أبي قتادة عن الحسن مرسل، عن أبي قتادة عن الحسن مرسل، مرسل. والمرسل من قسم الضعيف لأنه منقطع، قد سقط منه الصحابي، والمرسل من قبل الضعيف. وكذلك أيضا قال ابن حجر، كذلك قال ابن حجر يقول: الصحيح أنه مرسل إلى الحسن، ولا أرى الموصول إلا وهما. يقول ابن حجر، يقول الصحيح أنه مرسل ولا أرى الموصول إلا وهما، يعني من صححه موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد وهم، فقد وهم. يشير بذلك إلى من أيضا؟ إلى الحاكم. الحاكم من صححه موصولا، إذن تصحيحه موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهم، هذا وهم. وكذلك قال ذلك ابن المنذر، يقول: لا يثبت هذا الحديث. يقول ابن المنذر: لا يثبت، لا يثبت هذا الحديث. وكذلك الألباني، الألباني كما ذكر البسام هنا، يقول الألباني تتبع الطرق، تتبع طرق هذا الحديث وحكم عليها كلها بالضعف، حكم عليها كلها، كلها بالضعف. يقول: رواه الدارقطني وصححه الحاكم، صححه الحاكم. والراجح إرساله، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. إذن حديث تفسير السبيل بأنه الزاد والراحلة ورد عند الدارقطني وهو مرسل، والمرسل ضعيف. قال: وأخرجه الترمذي أيضا، أخرجه الترمذي عن ابن عمر، قال: وفي إسناده ضعف، في إسناده ضعف، لأن في إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. في إسناد الترمذي هنا من حديث ابن عمر يزيد إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك الحديث، ومتروك الحديث، فيكون ضعيفا، فيكون ضعيفا. وورد أيضا، ورد تفسير السبيل بالزاد والراحلة، ورد عن علي بن أبي طالب، ورد عن علي بن أبي طالب، ورد عن ابن عباس، ورد عن عائشة وغيرهم. يقول: الصنعاني كلها من طرق ضعيفة، كلها من طرق، من طرق ضعيفة. وعلى هذا، على هذا نقول: هل هذا الحديث الآن هل هو يدل على أن السبيل الزاد والراحلة؟ قولان للعلماء. القول الأول، القول الأول أن الاستطاعة التي وردت في القرآن السبيل أنها الزاد والراحلة، أنها الزاد والراحلة. واستدلوا بأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا من طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا، ويدل على أن هذا التفسير له أصل، يدل على أن هذا التفسير له أصل، فيكون المراد بالسبيل الزاد والراحل. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية، من الحنابلة والشافعية والحنفية، أن السبيل هو الزاد والراحل. واستدلوا بحديث الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالزاد والراحلة. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر، وقد سبق، سبق أن في إسناد إبراهيم الخوزي وهو متروك. واستدلوا أيضا بمرد عن ابن عباس ترى أيضا ورد عن ابن عباس، هذا عند ابن ماجه، هذا عند ابن ماجه، وفيه أيضا راوي مضطرب، فيه أيضا راوي مضطرب. واستدلوا بحديث أنس أيضا، حديث أنس الآخر عند ابن ماجه والدارقطني أنه فسره بالزاد والراحلة. وهذا الطريق، هذا الطريق هنا صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. استدلوا أيضا بأنه ورد عن عائشة، أيضا ورد عن عائشة عند الدارقطني، وهو ضعيف، وهو ضعيف، فيه عتاب بن أعين وهو ضعيف، أيضا ما ورد عن عائشة هنا ضعيف. ورد عن جابر أيضا، ورد أيضا حديث جابر وهو ضعيف أيضا، في محمد بن عبد الله الليثي. ورد عن جملة من الصحابة، ورد عن ابن مسعود أيضا، ورد عن عمرو بن العاص، وهذه الأثار ضعيفة، هذه الأثار ضعيفة. لكن قال بعض العلماء إن يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، فيدل على أن لها أصل، يدل على أنها أصل، فيكون الاستطاعة ها من يملك الزاد والراحلة، كل استطاع الحج إذا ملك الزاد والراحلة. هذا هو القول الأول. القول الثاني، القول الثاني هو مذهب الإمام مالك، القول الثاني هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن المراد بالسبيل يعني الاستطاعة أن يمكنه أن يصل إلى مكة بغير مشقة، أن يمكنه أن يصل إلى مكة بغير مشقة عظيمة، غير مشقة عظيمة، زائدة، زائدة على مشقة السفر العادي، زائدة على مشقة السفر العادي. واستدلوا بالآية من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة عامة، عامة سواء راكب أو ماشي. طيب تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أجابوا عليه بجوابين، يعني الأثار التي وردت عن الصحابة تدل على أن هذا التفسير صحيح، صحيح، يعني حتى لو كان الأثار الواردة ضعيفة لكن ما دام بعضه يقوي بعض يدل على أنها لا أصل وأن التفسير صحيح. طيب كيف الجواب عليه؟ الجواب عليه من وجهين، الجواب عليه من وجهين. الوجه الأول، الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره تفسيرا أغلبيا، فسره تفسيرا أغلبيا، يعني بناء على الغالب، بناء على الغالب. فالغالب، الغالب أنه لا بد من الزاد والراحلة، هذا الغالب، الغالب أنه لا بد من الزاد والراحلة، لأن أكثر الحجاج أفاقيين، أكثر الحجاج أفاقيون، يأتون من أماكن بعيدة فيحتاجون إلى الراحلة وإلى الزاد. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الغالب، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الغالب. الجواب الثاني، الجواب الثاني أن الله عز وجل قال، أن الله عز وجل قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا وعلى كل ضامر، فسوى الله بين الراكب والماشي، سوى الله بين الراكب والماشي، فدل على أنه لا يشترط الراحل، دل على أنه لا يشترط الراحلة. وهذا القول هو الراجح، هذا قوله الراجح، أن الزاد والراحلة هذا بناء على الأغلب، بناء على الأغلب، فالبعيد عن مكة يحتاج إلى زاد ويحتاج إلى راحلة. طيب لو كان الإنسان في مكة ما يحتاج إلى زاد ولا يحتاج إلى راحلة، هل نقول لا يجب عليه الحج؟ لا. لو تمكن الإنسان من المشي إلى مكة، لو أراد أن يحج ماشيا بدون مشقة، ما المانع؟ فعلى هذا نقول السبيل من أمكنه أن يحج بغير مشقة عظيمة، هذا السبيل، فمن استطاع أن يحج فيجب عليه الحج. أما إذا كان الحج فيه مشقة زائدة على مشقة السفر العادي المعروف فهنا الحج لا يجب عليه, وهنا الحج لا يجب عليه. ها واضح لما ظاهر ولا ما بظاهر؟ نعم. وطيب قوله الزاد والراحلة, الآن الراحلة ما هي؟ السيارات والطيارات, طائرات. إذن ممكن أن نقول أيضا هنا الذي لا يستطيع ها أجرة الحملة, هذا غير مستطيع, يعني إنسان ما يستطيع أن يدفع أجرة الحملة ليحج, نقول هذا لا يجب عليه الحج, هذا لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع, غير مستطيع, ولا يقال له ها حج بغير ترخيص, هذا ليس بصحيح لأنه يعرض نفسه للخطر, يعرض نفسه للكذب, مخالفة الأنظمة, إحداث الفوضى, فيقال يحج بحملة, والذي لا يستطيع أجرة الحملة لا يجب عليه الحج, لا يجب الحج, فمتى ما استطاع عليه أن يحج, لكن لا يلزم أن تكون الحملة من الحملات التي سعرها غالي, لا, لأن بعض الناس يريد أن يحج ها ويسكن ها في فندق, ويسكن في فندق, نقول لا, هذا ليس بالصحيح, فإذا أمكن أن يحج مع حملة ولو أن الحملة يعني فيها نوع من المشقة, فيها نوع من التعب, فإنه يحج, فإنه يحج. ولهذا من أراد الحج صادقا يسر له, يعني شخص الآن يقول أنا ما أستطيع الحملة, نقول طيب أنت ما تستطيع الآن, السنة هذه ما تستطيع, إذن هيئ نفسك للسنة القادمة, أخرج من النفقة كل شهر من راتبك مثلا قسم خاص, هذا اجعله للحج واتركه, فإنه سيوفر ما يكفيه الحج, سيوفر ما يكفيه الحج, لكنه يشتغل بالكماليات كل عدة أشهر أو بعد سنة يغير السيارة ويشتري سيارة جديدة ويتحمل من الأقساط والديون, ثم أخيرا يقول أنا والله ما أستطيع الحج. كيف أستطيع الحج؟ يعني أنت شاري سيارة قيمتها 200,000 مثلا أقساط, أجار منتي بالتمليك تدفع 5,000 كل شهر, أنت لا تحتاج لهذه السيارة. ولهذا يقول العلماء إن من وجب عليه الحج وعنده أمر زائد عن حوائجه الأصلية يجب أن يبيعه ويحج بقيمته. فلو أن إنسان عنده كتب مكررة, عنده المغني, فتح الباري, المجموع إلى آخره مكرر, يقول يجب عليه أن يبيع النسخ المكررة, يجب أن يبيعه ويحج في قيمتها. إنسان الآن عنده سيارتان, سيارة العائلة وسيارة خادمة لسيارة العائلة, هذا موجود, ما الداعي؟ عنده سيارة, يعني شخص عنده سوبرمان مشتريها 170,000 وديتسون غمرتين مشتريها 70,000, لماذا؟ عشان تريح السوبرمان, سبحان الله, ما هذه الحياة؟ طيب إذا أردت سيارة تخدم السيارة الجديدة, نقول نعم لا بأس, لكن اشتري سيارة ب10,000 ب20,000 ما تشتري مثلها جديدة. فهذا يجب عليه وجوبا أن يبيع إحدى السيارتين ويحج من قيمتها, ولا يجوز له أن يقول أنا لا أستطيع, لأن العلماء رحمهم الله تعالى ينصون على بيع ما زاد عن حوائجه الأصلية ولا يكون غير قادر للحج. لكن من الناس من يتساهل, فإذا بقى الحج شهر قال أنا أريد أن أحج وليس عندي مال, طيب لماذا لم تهيئ نفسك من أول الأمر وتستقطع من راتبك شيئا قليلا كل شهر؟ لو أن الإنسان أخرج من راتبه 500 ريال كل شهر في السنة كم سيكون؟ ها 6,000 ريال, يستطيع أن يحج. لكن على كل حال هذا يدل على التساهل, يدل على التساهل, وقد سبق معنا أن الحج يجب على الفور وأن الإنسان ليس له الخيار بتأخيره, ليس له الخيار بتأخيره. نعم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء, لقي ركبا لما خرج من المدينة, لما خرج من المدينة حاجا لقي ركبا بالروحاء, والروحاء قرية قريب من المدينة, الروحاء قرية قريب من المدينة في طريقه إلى مكة, في طريقه إلى مكة, والشيخ البسام رحمه الله تعالى يقول عندي في الشرح، يقول تبعد عن المدينة 73 كيلومتر، تبعد عن المدينة 73 كيلومتر، يوجد بها المقاهي واستراحة، وتسميها العامة بئر الرحى أو بئر الراحة. يقول وخف شأنها الآن بعد أن نحدث الطريق السريع الذي لا يمر بها. إذن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالرحى وهو في طريقه إلى مكة، فقال من القوم؟ من القوم؟ هذا فيه مشروعية السؤال والتعارف، في مشروعية السؤال والتعارف، أنك إذا لقيت أحد تقول من أنت، وإذا كانوا جماعة تقول من القوم، وإذا كانوا في مجلس ها يتعارفون من أنتم فيقول فلان فلان فلان، واضح ولا؟ لكن المشكلة إذا انتهوا نسيت، قلت ذكرني أنت ماذا قلنا، ما هو اسمك. لكن على كل حال التعارف مطلوب، والتعارف يولد المحبة بين الناس والتواضع. لقي ركبا بالرحى فقال من القوم، فقالوا من أنت، قالوا من أنت، فأجابهم عليه الصلاة والسلام ولم يقل أجيبوني على سؤال أنا سألتكم قبل، لأنه عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم، فقالوا من أنت، يعني ما عرفوا، ما عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا لم يعرفوه؟ يقول القاضي عياض، يقول لعلهم لقوه ليلا، لعل هذا كان في الليل ما عرفوه، أو يقول القاضي عياض أيضا، أو لعلهم لقوه نهارا ولم يروه قبل ذلك، لعلهم لقوه نهارا ولم يروه قبل ذلك، فقالوا من أنت، فقالوا من أنت، فقالوا من أنت، فقال رسول الله صلى الله، فقال رسول الله أخبرهم بوصفه، أخبرهم بوصفه، لأنه عليه الصلاة والسلام هو في عبادة، هو الآن في عبادة الحج، ويبلغ الناس دين ربهم، دين ربهم، فذكر وصفه بالرسالة عليه الصلاة والسلام. قال فقال رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبية، رفعت إليه امرأة صبية، والصبي هو من الولادة إلى البلوغ، هذا يسمى صبي، من الولادة إلى البلوغ يسمى صبي، يسمى صبي. فرفعت إليه امرأة صبية، رفعت إليه امرأة صبيا، وقالت ألي هذا حج، ألي هذا حج، يعني هل له أجر الحج، وهل يصح حجه، يعني هل حجه صحيح، وهل له أجر، وهل له أجر. ولم تسأل عن الوجوب، لم تقل أيجب الحج على هذا الصبي، لم تسأل، لأنه ها مستقر عندهم أن الحج لا يجب عليه، مستقر أن الحج لا يجب عليه، فسألت عن الصحة والأجر، يعني هل حجه صحيح وهل له أجر على حجه. قالت ألي هذا حج، قال نعم، وهذا جواب للسؤال، هذا جواب للسؤال، حرف جواب، ألي هذا حج، قال نعم، قال نعم، ولك أجر، يعني هذا الصبي له حج، وهي أيضا لها أجر، وهي أيضا لها أجر، لها أجر على أي شيء؟ قيل لها أجر على حمله، على حمله وحجها به، على حمله وحجها به، وقيل لها أجر بسبب سؤالها، قيل لها أجر بسبب سؤالها، لأن الناس استفادوا من سؤالها فتؤجر على هذا، فتؤجر على هذا. ها ونقول ما المانع من الأمرين جميعا، فهي لها أجر على حمله وحجها به، ولها أجر أيضا على سؤالها، لها أجر على سؤالها، لأن الناس استفادوا من هذا السؤال، استفادوا من هذا السؤال. ففي هذا الحديث، في هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة، في هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة، وقد دل على هذا الكتاب والسنة، دل على هذا الكتاب والسنة. فقوله جل وعلا فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول، دل على جواز القول، وأن صوت المرأة ليس بعورة، لأنها نهيت عن الخضوع بالقول ولم تنهى عن الكلام ولم تنهى عن الكلام. وأيضا كنا النساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم يأتينه ويسألنه في أمورهن وما يحتاج وما تحتاج المرأة إليه. فصوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة، إنما الممنوع إذا أدى إلى الفتنة، الممنوع إذا أدى إلى الفتنة كترقيق الصوت وتليينه ونحو هذا. وأيضا في هذا الحديث أن حج الصبي صحيح، أن حجه صحيح، وهذا يقول العلماء من خصائص الحج، من خصائص الحج أن هذه العبادة لو قام بها من عمره ساعة فحجه صحيح، لو حج من عمره ساعة فحجه صحيح، انتبهوا. ولهذا عندنا الحج شروط وجوب وشروط صحة، صح؟ طيب التمييز في الحج، التمييز في الحج شرط وجوب أو شروط صحة؟ ها البلوغ أقصد، البلوغ شرط وجوب أو شرط صحة؟ شرط وجوب، شرط وجوب، لأن البلوغ ليس شرطا لصحة الحج، لو كان البلوغ شرط لصحة الحج لما صح حج المميز الصغير، لكنه ليس شرطا لصحة الحج البلوغ، إنما شرطا لوجوبه يكون واجب عليه. أما إذا لم يكن بالغا فيكون الحج نفلا، يكون حج الصبي نفلا وليس واجبا. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن الحج يصح من الصبي، فلو حج وعمره ساعة فإن الحج صحيح، فإن الحج صحيح، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام بالإجماع، بإجماع العلماء، كما نقل القاضي عياض يقول أجمعوا على أن الصبي، أجمعوا على أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام إذا بلغ، أجمعوا أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام إذا بلغ. فإذا بلغ الصبي يجب أن يحج حجة الإسلام، يجب أن يحج حجة الإسلام، ها، لأن حجته الأولى نفل ولا فرض؟ نفل، نفل، فإذا بلغ يحج حجة الإسلام، إذا بلغ يحج حجة الإسلام. طيب إذا كان الصبي يصح حجه كيف الإحرام؟ كيف إحرام الصبي؟ أولا الصبي ينقسم إلى قسمين، الصبي ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون مميزا، أن يكون مميزا، فهذا حكمه حكم الكبير، حكمه حكم الكبير، لكن لا بد أن يأذن له وليه، لا بد أن يأذن له وليه، لأنهم قاسوه على البيع، البيع لا بد أن يأذن له وليه، في الإحرام لا بد أن يأذن له وليه، لأن هذا يتعلق به مال الصبي، فيأذن له وليه يأمره بالإحرام، يقول أحرم، قل لبيك عمرة لبيك حجا، فيلبي، فيلبي، هذا إذا كان مميزا. القسم الثاني أن يكون غير مميز، القسم الثاني أن يكون غير مميز، فهذا يلبي عنه وليه، يلبي عنه وليه، يعني لو كان عمره سنة سنتين ثلاث أو عمره ساعة أو شهر يلبي عنه وليه، يعني إما أن يقول لبيك عن نفسي ثم يقول لبيك عن الصبي، أو يقول لبيك عني وعنه، لبيك عني وعنه، أو ينوي بقلبه إحرامه، إذا جرده البس الإحرام ينوي بقلبه أن الصبي أحرم، أن الصبي أحرم، فينعقد إحرامه، فينعقد إحرامه. وإذا كان مميزا يؤمر بما يؤمر به الكبير، يؤمر بالطهارة والتنزه من النجاسة والابتعاد عن محظورات الإحرام إلى آخره. وإن لم يكن مميزا، إن لم يكن مميزا فوليه يطهره من النجاسة عند الطواف، يطهره من النجاسة عند الطواف، لأن الطواف اشترط له الطهارة من النجاسة، فيطهره وليه، يطهره وليه. طيب بقية الأعمال، أعمال الحج يأتي بها، يأتي بها، فما هناك أعمال لابد أن يأتي بها الصبي سواء مميز أو غير مميز، كالوقوف بعرفة، المبيت، طواف سعي، هذا لابد أن يأتي به محمولا. أما بالنسبة للرمي فهذا يرمى عنه، بالنسبة للرمي فهذا يرمى عنه، هذا يرمى عنه. الطواف، الطواف العلماء رحمه الله تعالى يفصلون في المميز وغير المميز. فإذا كان صغيرا غير مميز يعني ليس له نية، هذا يطوف الولي أولا عن نفسه ثم يطوف عن الصبي، هذا هو القول الأول في المسألة، يطوف أولا عن نفسه ثم يطوف عن الصبي. لماذا؟ قالوا لأنه لا تصح نيتان في عبادة واحدة، لا تصح نيتان في عبادة واحدة، يعني كونه ينوي الطواف عنه وعن المحمول هذا ما يصح، نيتان عبادة واحدة ما يصح، فيطوف عن نفسه ثم يطوف عن الصبي، هذا إذا كان غير مميز. أما إذا كان مميزا فكل منهم ينوي، ينوي الحامل والمحمول، فوليه ينوي عن نفسه والمحمول المميز ينوي الطواف ويصح، لأن كل واحد منهم له نية، كل واحد له عبادة مستقلة فيصح. وهذا التفصيل هو الذي يميل إليه الشيخ محمد رحمه الله تعالى، شيخنا رحمه الله تعالى يميل لهذا التفصيل بين المميز وغير المميز. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لا يفصل، يقول لا يشترط أن يطوف عن نفسه ويطوف عن الصبي، بل يطوف ويكفي عنه وعن المحمول، مميز وغير مميز مطلقا مطلقا. وهذا هو الأرفق، هذا هو الأرفق. شيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول يطوف وهو حامله وينوي عنه وعن المحمول، سواء كان المحمول مميز أو غير مميز. لماذا؟ قال لأن المرأة لما رفعت الصبي أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن له، أن حجه صحيح، أن له حج، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هناك طواف وهناك سعي وهناك أعمال الحج، ولم يقل لها طوفي عن نفسك ثم طوفي به. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذه حاجة، هذه حاجة. وهذا أيضا يميل له ابن مفلح من الحنابلة رحمه الله، يميل له، لأن هذا يقول هذا أقرب أرفق، لا سيما الآن في الزحام، يعني هل يستطيع أن يطوف عن نفسه ثم يرجع ويطوف مرة أخرى عن الصبي؟ لا يستطيع. وعلى هذا نقول لعل الأقرب، لعل الأقرب أنه يجزي أن يطوف عنه عن المحمول، يجزي أن يطوف عنه عن وعن المحمول. لكن إذا أراد أن يطوف أين يكون وجه الصبي؟ من شروط الطواف أن يكون البيت على يسار الطائف، من شروط الطواف أن يكون البيت على يسار الطائف، فيكون وجه المحمول ها وجه الحامل تماما، وجه المحمول باتجاه وجه الحامل أيضا، كلهم على جهة واحدة، فيكون البيت على يسار الحامل وعلى يسار المحمول، على يسار الحامل ويسار المحمول. وبعض الناس الآن يضع له ها هودج أو محمل وراء، صح ولا لا، ويجلسه عليه ويكون الصبي وجهه مثل وجه من يحمله، هذا لا بأس، هذا الصحيح. لكن لو أنه طاف به وقد حمله ووجهه إلى الخلف، هنا ما يصح الطواف، هنا الطواف عن الصبي لا يصح، لأنه لم يجعل البيت عن يساره، لم يجعل البيت عن يساره، وطاف على ها على على ظهره، طاف يمشي القهقرة ولم يمشي على وجهه. طيب إذا فعل الصبي محذورات، فعل الصبي محذور، يقول العلماء، يقول إن عمد الصبي كجهل المكلف، عمد الصبي كجهل المكلف، يعني ما يعذر فيه المكلف بجهل ونسيان عمد الصبي مثله، عمد الصبي مثله. والحنابلة طبعا يفرقون بين ما يعذر به جهل ونسيان محظورات وما لا يعذر، فما كان من قبل الإتلاف يقولون يعذر بجهل والنسيان، ما كان من قبل الإتلاف، وما لم يكن من قبل الإتلاف لا يعذر بجهل والنسيان. إذن الصبي إذا كان من قبل الإتلاف تعمد شيئا يعذر، وإن لم يكن من قبل الإتلاف فإنه لا يعذر، فإنه لا يعذر. هذا عند الحنابلة، لكن من العلم من قال إن عمد الصبي عمد الصبي كنسيان المكلف، وكجهل كخطأ المكلف، كخطأ المكلف الذي لم يكن عمدا. فلو أن الصبي تعمد الطيب أو تعمد تغطية رأسه أو تعمد، نقول هنا ما حكم المكلف لو أخطأ في الطيب، نسي يتطيب، ايش حكم حرامه؟ هل عليه شيء؟ لا. طيب لو نسي المكلف ولبس المخيط، هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء. إذن الصبي لو تعمد الطيب لا شيء عليه، لو تعمد لبس المخيط لا شيء عليه. لماذا؟ لأن عمده كنسيان وكجهل المكلف، كجهل المكلف. طيب هل لإحرامه أن يلغى المكلف؟ هل يرفض إحرامه؟ هذا فيه تفصيل. الصبي، نعم الصبي، هل يرفض إحرامه؟ هذا فيه تفصيل. إن كان رفض الإحرام من الولي فلا يجوز، إن كان رفض الإحرام من الولي فلا يجوز. يعني بعدما أحرم الصبي ورأى الولي، رأى الزحام، ترك الصبي في الشقة وخلع إحرامه وألبسه ملابسه، نقول هذا لا يجوز، لا، يجب أن يكمل عمرته أو حجه. القسم الثاني أن يرفضه هو، الصبي يرفض بعد ما لبس الإحرام، رفضه، خلعه وتركه، نقول هنا لا شيء عليه، هنا لا شيء عليه. وهذا اختيار ابن مفلح أيضا رحمه الله تعالى، أن الصبي إذا رفض الإحرام فإنه يرتفض، فإنه يرتفض لأنه لا يجب عليه، لأنه لا يجب عليه إتمام الحج ولا العمرة. والآن في هذا الزمن يعني لا يحتاج أن يحرم الصبي، ما دام فيه مشقة وكلفة مع الزحام الشديد لا داعي له أن يحرم، لا داعي له أن يحرم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، إلى آخره. قبل ذلك، هذا الحديث مما استغله أهل القلوب المريضة الذين يدعون إلى الاختلاط والتبرج وخروج المرأة، لأن الله عز وجل أخبرنا أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، يتبعون المتشابه. وما هو المتشابه؟ المتشابه الذي يشكل عليك فهمه، يشكل عليك فهمه. يعني ما، ولنضرب أن هذا الحديث متشابه، يعني الحديث لا ينبغي أن يكون متشابه، لكنه ممكن أن يأتي شخص يقول هذا الحديث غير واضح. لماذا غير واضح؟ لأنه نص في أنه ينظر إلى وجه المرأة، تقول ما في دلالة أن المرأة قد كشفت وجهها، لكن ممكن يقول لو لم تكشف وجهها ما نظر إليها. فيقال قبل أن نتكلم عليه، ولعل الكلام يكون غدا لأن الوقت انتهى الآن، لكن نقول إذا سلمنا أن هذا الحديث من المتشابه، فأهل العلم الراسخون ماذا يصنعون؟ يحملون المتشابه على المحكم، يقول ما دام هذا الحديث فيه إشكال أن قد يدل على كشف الوجه فهو مشتبه، فنحمله على النصوص المحكمة التي ليس فيها تشابه، ليس فيها تشابه. وهذه طريقة الراسخين في العلم. أما الذي يتشبه بمثل هذه النصوص التي ليس الحكم فيها واضح وليس ظاهرا، هذا ما يدل على أن في قلبه زيغ، لأن صاحب القلب، لأن صاحب القلب السليم يحاول دائما أن يجمع النصوص. لماذا؟ لأنه يعلم أن النصوص ليس فيها تعارض إطلاقا. وإذا رأيت أن ظاهر النص، يعني لا نقول النص، رأيت أن ظاهر النص متعارض مع النص الآخر، فإنما التعارض في فهم المكلف، في فهم صاحب العلم الذي يبحث في هذه المسألة، وليس في النصوص، وليس في النصوص. صلى الله وسلم على نبينا محمد.